قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. المعمر. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن همام بن منبه. همام منبه وثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال حدثنا زياد بن أيوب وهارون بن عباد الأزدي أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم قال حدثنا عبد العزيز عن أنس أنه رضي الله عنه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا الحبل فقيل يا رسول الله هذه حينة بنت رضي الله عنها تصلي فإذا أعيت تعلقت به فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتصلي ما أطاقت فإذا أعيت فلتجلس قال زياد فقال ما هذا فقالوا لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به فقال حلوه فقال ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر فليقعد. ثم ورد أبو داود حديث أنس حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وجد حبلا ممدودا بين عمودين فقال ما هذا قالوا لحمنة وفي آخر الحديث قال لزينب والصحيح أنه زينب وليس حمنة فقال أنها تصلي وإذا يعني حصل لها التعب والكسل تمسكت به تستعين به على القيام فأرشدها صلى الله عليه وسلم وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى أنهم يصلون يعني ما يقدرون عليه وإذا حصل الكسل أو عدم النشاط فإنهم يقعدون يعني يصلون قاعدين يعني أن صلاة النافلة إذا لم يمكن الإنسان يؤديها وهو قائم يؤديها وهو جالس وأجره على النصف من صلاة القائم كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر صلى الله عليه وسلم بحل الحبل وإخراجه وعدم بقائه وأرشد إلى عدم استعماله وأن الإنسان يصلي نشاطه وإذا حصل أنه تعب وكسل فإنه يصلي قاعدا بدل ما يصلي قائما ويركع ويصلي قاعدا ويسجد ويركع بالإيماء بالإيماء يعني يركع بالإيماء ويسجد على يعني على الأرض. قال حدثنا زياد بن أيوب. زياد بن أيوب ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. وهارون بن عباد الأزدي. وهارون بن عباد الأزدي وهو مقبول أخرج له أبو داود. مقبول أخرج له أبو داود. عن إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم هو بن علية ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد العزيز. عن عبد العزيز بن صهيب وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أنس. أنس بن مالك رضي الله عنه وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذه حمنة بنت جحش. ثم قال قال زياد فقال ما هذا فقال لزينب تصلي يعني الصحيح أنها زينب وليست حمنة. الحديث متفق عليه يعني رواية زياد بن أيوب مرجحة على لأنه قال وقال زياد فقال ما هذا فقال لزينب تصلي. نعم رواية زياد هي التي مشتملة على الصحيح. زياد بن أيوب وهارون بن عباد عن إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز عن أنس هذا رباعي رباعي من أعلى الأسانيد لأن الشيخين في طبقة واحدة. قال رحمه الله باب من نام عن حزبه. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: شخص يعطي لآخر بضاعة ليبيعها له بثمن معين، فيبيعها له الثاني ليس بالثمن المحدد بل يزيد عليه فائدة تكون له، هل يجوز هذا البيع؟ ليس للإنسان أن يتصرف في شيء لم يجعل إليه، وإذا كان وكله وحدد له أجرة في مقابل عمله فيستحق الأجرة، وإلا فإن البيع وثمن المبيع إنما هو للمالك يعني بزيادته، ويكون لذلك أجرة المثل إذا كان هناك تحديد. يقول الأخ فائدة: هناك أحاديث صحيحة تأمر بركعتي المغرب في البيت، منها اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم السبحة بعد المغرب، وعليكم بهذه الصلاة في بيوتكم. الحديثان صححهما الشيخ رحمة الله عليه الألباني في كتاب صحيح الجامع الصغير. هو الحديث الذي معنا حسنه الذي في رجل مجهول. الزائر يسأل أنه يريد أن يحرم وهو لابد أن يلبس حزام يربطه على جسمه لأجل أن يحفظ له عرق. يحفظ له؟ يحفظ له عرق. يحفظ له إيش؟ عرق. عرق؟ نعم. عرق إيش؟ له عرق يخرج بين الرجلين خارج، يعني يخرج، فهو يضع الحزام لأجل أن يشده فيدخل. يعني على بطنه؟ لا، بين رجلي. أيوة. فهو يقول الآن الحزام هذا في خياطة وهو يريد أن يحرم، هل يجوز له الإحرام بهذا الحزام؟ أنا ما عرفت يعني كيفيته. إذا كان أنه سيضعه بين رجلي شكل السراويل الصغير، أنا ما أعرف يعني شكل. يعني على شكل القمع شكل السراويل. أنا ما أعرف يعني شلون شكله، ما أعرف يعني وش هو. يعني إذا كان شكل السراويل هو الإنسان مضطر إليه له أن يفعل، هو الآن مضطر إليه، ما يمكن أن يتركه. لا أنا ما أعرف إذا كان شكل السراويل، وإذا كان لا يشبه السراويل، ويعني له ذلك ليس على كفارة، لكن إذا كان يشبه السراويل وبحاجة إليه يعني يفعل ويعمل كفارة. إذا كان يشبه السراويل فيلبسه، ولكن يخير بين ثلاثة أشياء: يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة. من داخل ثم يغطي الفخذين. الحزام العادي نجيبه كده، وبعدين ننزل الحزام من هنا ما بين الرجلين نجيبه من ورا كده نشبكه كده. نشبكه من ورا نفس الحزام العادي، يعني نفس الحزام كده في وصله، يعني لو كده في وصله كده من تحت، يعني يعني مخيط مفصل. ايوه مخيط، في مخيط أزلك ومخيط يعني في كباسين. لا الكلام على يعني شكله، يعني شكل نشيله ونوره لك عشان انا معلش انا نشيله ونوره. لا خله في مكانه، اقول خله في مكانه. هو واذا كان انه يعني مثل الكمر هذا، الا انه يعني بس يعني موضوع تحت ولا يغطي الفخذين ولا هو مثل السراويل الصغير، ما في شيء. وان كان مثل السراويل الصغير فلك ان تفعله، ولكن عليك الفدية. هذا الحزام اهو، وبعدين ده كده ما بين الرجلين اشوف هذا اذا كان في يدك. لا هذا ما يؤثر، أقول ما يؤثر. نحرم به؟ أين؟ نعم أحرم به. الحمد لله. لو كان نشيل دلوقتي الحزام تبص لا ده طلع برا، العرق طلع برا. على كل لا بس استعمله وليس عليك شيء. سؤاله الآخر يقول هل ممكن أن أغتسل وألبس ثياب الإحرام في الفندق؟ أم لابد أن أفعل ذلك في الميقات؟ لا أبدا، يمكن أن تفعل ذلك بالفندق، يمكن أن تفعل ذلك بالفندق تغتسل

يعني يوقظ النائم ويريح القائم ويرجع القائم، يعني القائم يستريح والنائم يستيقظ حتى يستعد للصلاة، يتهيأ لصلاة الفجر، وحتى يصلي يعني وتره، وحتى يستعد للصيام بأن يتسحر إذا كان يريد أن يصوم. وتقول عائشة رضي الله عنها إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يوقظه الله عز وجل ف إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوقظه الله عز وجل بالليل فما يجيء السحر حتى يفرغ من حزبه. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظه الله في الليل فلا يجيء السحر حتى يفرغ من حزبه، أي من صلاته وقراءته صلى الله عليه وسلم، من صلاته وقراءته، يعني المقدار الذي يقرأه من القرآن الذي يكون في الصلاة لا يأتي وقت السحر إلا وقد فرغ منه صلى الله عليه وسلم. والذي جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا غير رمضان على 11 ركعة صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حسين بن يزيد الكوفي. حسين بن يزيد الكوفي مقبول، لين الحديث، لين الحديث، أخرج له أبو داود والترمذي. أبو داود والترمذي. عن حفص. عن حفص وهو بن غياث ثقة، نعم، أخرج له أصحاب الكتب، أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي. عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة وقد مر ذكرها. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا أبو الأحوص قال حاء وحدثنا هناد عن أبي الأحوص، وهذا حديث إبراهيم، عن أشعث عن أبيه عن مسروق أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت لها أي حين كان يصلي؟ قالت كان إذا سمع الصراخ قام فصلى. ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها وقد سألها مسروق عن الوقت الذي يقوم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إنه إذا سمع الصراخ صلى، وجاء في مسلم وغيره الصارخ بدل الصراخ، والمراد بالصارخ الديك، يعني أذان الديك وصوت الديك. وكانت الديكة في الغالب أنها يعني تصيح ويحصل منها الأذان والصياح عند نصف الليل، يعني معناه عندما يجيء يعني بعد نصف الليل، عندما يجيء النصف الثاني، يعني عندما يكون يعني بعد نصف الليل، نعم، يعني معناه أن نصف الليل الأول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينام فيه، ولكنه كان في بعض الأحيان يوتر من أول الليل، كما جاء عن عائشة أنه من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر، يعني أن كل ذلك سائق، ولكن آخر الليل لمن تمكن منه أفضل. وفعله صلى الله عليه وسلم ليبين أن الكل جائز وسائق، ولكن كون في آخر الليل لمن تمكن منه يكون أولى وأفضل. والصراخ هنا الصياح، وفي عند مسلم وغيره الصارخ، والصارخ والديك. قال حدثنا إبراهيم والديك كما جاء في الحديث، يعني إذا رأى إذا حصل منه ذلك كان يرى ملكا، والحمار إذا نهق يرى شيطانا، كما جاء ذلك في صحيح البخاري، يعني أن الديك عندما يحصل منه الأذان والصياح فإنه يرى ملكا، وأما الحمار إذا نهق فإنه يرى شيطانا. قال حدثنا إبراهيم بن موسى. إبراهيم بن موسى ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الأحوص. عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حا وحدثنا هناد. قال حا وحدثنا هناد وهو بن السري أبو السري ثقة، أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي الأحوص وهذا حديث إبراهيم. وهذا حديث إبراهيم يعني الشيخ الأول. عن الإسناد الأول. عن أشعث. عن أشعث وهو بن سليم أبو الشعثاء ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه سليم ابن الأسود أبو الشعثاء ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مسروق. عن مسروق ابن الأجدع وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة.